بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ونزل الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى في رده على داود بن جريس في كتابه المسمى بكشف ما ألقاه إبليس من البهرج وتلبيس على قلب داود بن جرجيس. وقفنا عند أو مررنا على قوله: وأما قول هذا العراقي إن أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، لا يكفرون المعتزلة. هنا اختصر شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وكأنه فهم كما قرره أنه احتج بالأقوال البدعية، الأقوال والمقالات البدعية المكفرة، ومع ذلك لم يكفر أهل السنة المعتزلة، فكأنه أراد أن يسوي بين سؤال الموتى والاستغاثة بهم بما عليه المعتزل. هكذا فهم الشيخ رحمه تعالى، ولذلك أجاب بقوله: أولا أن يقال الكلام معك في أصل الإسلام، في أصل الإسلام إلى آخر كلام رحمه تعالى. إذن فرق بين بحثين، فرق بين البابين. مقالات البدعية لها كلام عند أهل العلم يتعلق بها، وأما ما يتعلق بالشرك الأكبر هذا باب آخر مستقل، لأنه يتعلق مباشرة بكلمة التوحيد. وابنه شيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في التحفة قد مر معنا أورد كلام العراقي بقوله: قال العراقي: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونه، السنة لا يكفرونه. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى: قلت: يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعائهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، كأنه ربط بين المسألتين، ولذلك قدم بقوله: فعند أهل السنة كذا وعند المعتزلة كذا، ومع هذا لم يكفرهم. وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد، وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة، فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه، والمستغيث يعتقد ماذا في المستغاث به؟ يعتقد أنه سبب وليس به بخالق، وليس به بخالق. فمن نسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة فلا شك أنه كاذب عليهم فيما يتعلق بكون أهل السنة والجماعة يكفرون، أو المسلمين يكفرون المستغيثين به بالأموات لكونهم يعتقدون أنهم أسباب، هذا ليس بصواب، بل لو اعتقد أنهم سبب وأنهم لا يفعلون ولا يخلقون فهم مشركون كذلك، ولا فرق بين الصورتين سواء اعتقد أو لم يعتقد. إن اعتقد أنه فاعل ازداد شركا وكفرا، لأنه يكون شركا في الربوبية كما يكون شركا في الألوهية. وإن اعتقد أنه مجرد سبق أن هذا الذي جاء النص به ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم بين الشيخ رحمه تعالى أن أهل السنة كفروا المعتزلة وكذلك الجهمية، ولا سيما من أنكر العلم، وأما الجهمية فالإجماع قائم على ذلك. ثم قال: فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء، جره عدم الحياء. ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجههم، لا تلازم بين المسألتين، وإنما أتي هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هكذا ظن أهل السنة على ذلك، وهذا باطل، سواء اعتقد أنهم أسباب أو أنهم يفعلون بأنفسهم فالشرك قائم، وإنما يتفاضل في زيادة. يعني من أشرك في الربوبية والألوهية هذا أشد كفرا ممن أشرك في الألوهية دون الربوبية. قال: هذا ظن الأحمق، ولم يفرق بين مذهب المعتزلة القدرية ودين المشركين من العرب والصابين. هكذا قال شيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، وله وجه. وأبوه هنا في هذا الموضع نص على أن مراد داود إنما هو في تشبيه هذه المسألة، مسألة عبادة القبور والموتى، بالمقالات البدعية، والبحث حينئذ يكون كما ذكر رحمه تعالى. قال: الجواب أولا أن يقال الكلام معك في أصل الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى بالعبادة الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل كتبه في بيانه والدعوة إليه، والنهي عما ينافيه من الشرك بالله. وهذا قال: وهو الذي أهلك الله، وهو أي الشرك الذي أهلك الله الأمم لما لم يقبلوا ما جاءت به الرسل من هذا التوحيد، وأبوا إلا أن يجعلوا لله شريكا في العبادة فأهلكوا بعذاب الاستصال، إلى آخر كلامه، إلى أن قال: وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، في بعض الأصول. إذن فرق بين البابين. قال: وصاروا هم أهل السنة في طرفي نقيض لخفاء الأدلة عليه في بعض المسائل. عرفنا أن هذا الخفاء يختلف من زمن إلى زمن، فقد يعتذر بعض أهل السنة الجماعة الكبار إما في الزمن الأول بخفاء الأدلة في بعض المسائل، ولا يلزم من ذلك أن يكون الخفاء مطردا إلى قيام الساعة، لا، وإنما ينظر فيه باعتبار نشر العلم ووجود الكتب بين يدي أهل العلم. وثم فرق بين النوعين، في السابق لم يكن ثم تفاسير موجودة، وكذلك ما يتعلق به من أحاديث أن تكون مجموعة بين يدي الناظر، وإنما يسمع تارة من هذا حديثا وتارة من هذا، وتارة أثرا في تفسير آية وتارة أثر آخر. لكن بعد ذلك لما تقرر العلم ووجد في الكتب حينئذ الحجة اختلفت في إقامتها. قال: وصاروا هم أهل السنة في طرفي نقيض لخفاء الأدلة عليهم وعدم التوفيق بينها في محل النزاع كما جرى من الخوارج، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. فكلامنا مع هذا العراقي في أصل الدين، في أصل الدين الذي لا يصلح قول ولا عمل إلا به، وبضده الذي هو الشرك الأكبر تفسد الأقوال والأعمال. ثم قال: وأما قول الجهمية والمعتزلة فهو إلحاد في أسماء الله وصفاته، فاختلفوا في القدر نفيا وإثباتا، وجحدوا معنى الأسماء والصفات التي دلت عليهم. وأهل السنة كفروا كل داعية إلى هذه البدع ونحوها، داعية كافر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول أهل السنة فيهم، فإنه قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كفرهم أراد به الجهمية، والجهم عند الإمام أحمد القائل به بخلق القرآن، كل من قال بخلق القرآن فهو أو جهمي. وأما هذه الأسماء فهي مستحدثة، معتزلة وأشاعرة إلى آخره مستحدثة، والنظر يكون باعتبار ما عليه السلف، وهم أعلم من المتأخرين، نظر في هذا باعتبار ما عليه السلف. إلى أن قال رحمه الله تعالى: أهل العناد فأهل كفر ظاهر، أهل العناد وذو العناد، هكذا في نسخة أخرى، أهل العناد فأهل كفر ظاهر، يعني أراد أن يقسم أهل الجهل والتعطيل ما يتعلق بالمقالات، ما يتعلق به بالمقالات قسمهم إلى قسمين: أهل عناد يعني بلغتهم الحجة وعاند، هؤلاء كفار لا إشكال فيهم وقيمت عليهم الحجة، وأهل جهالة وقسمهم إلى قسمين: أهل العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون هذا قسم الثاني، فإنهم نوعان، فإنهم أي الجاهلين نوعان، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، يعني الأسباب المتيسرة، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا، واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشأن، يعني مقلد جاهل متمكن من العلم، هذا الذي عبر عنه في طريق الهجرتين بهذا النوع، بهذا التعبير، مقلد جاهل متمكن من العلم. قال: فهم الأولى لا شك في تفسيقه، يعني هذا القسم الأول متمكن من العلم لا شك في تفسيقه، فساق لا إشكال فيه، والكفر فيه عندنا قولان، والكفر فيه عندنا قولان، واختار الوقف، اختار الوقف: والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. حينئذ خالف ما خالف ما ذكره في طريق الهجرتين، فله قولان رحمه الله تعالى، هنا توقف وهناك كفر، حكم بالكفر. إذن ثم قد يختلف كلام العالم لا إشكال فيه، اختار هنا الوقف في النونية، واختار هناك في طريق الهجرتين ماذا؟ التكفير، ولا إشكال فيه. والقسم الثاني ما ذكره الشيخ رحمه تعالى لم ينقله، القسم الثاني أهل العجز عن بلوغ الحق، يعني مقلد جاهل عاجز، عاجز عن الحق. هذا معذور، هذا معذور فيه في الحكم، وهم وهؤلاء معذورون بالجهالة غير معذورين بالظلم والطغيان، يعني الاسم يكون ثابتا، وهم ظلمة وهم طغاة إلى آخره، هذه ثابتة، الأسماء ثابتة، أما باعتبار العقوبة فهم معذورون. إذا المقيم رحمه تعالى هنا قسم أولا تقسيما عاما أهل عناد وأهل تقليد، أهل عناد كفار ولا إشكال فيه بل هو متفق عليه، وثانيا ما يتعلق به الجهالة، فإما أن يكون متمكنا أو لا، متمكن من العلم، متمكن من العلم فساق ولا إشكال فيه، هل هم كفار؟ فيهم ماذا؟ فيهم قولان، رجح بطريق الهجرتين كفرهم، وهنا اختار الوقفة. إذن فرق بين البابين ولا إشكال فيه، لا يقال تعارض كلام القيم، وإنما نقول اختار تارة هذا القول وتارة قولا آخر، لأن هذه المسألة مبناها على الاجتهاد، وإلا فالاسم ثابت، الاسم ثابت، وإنما الكلام فيما يتعلق به بالآخرة، فتارة يترجى عنده شيء ما يزداد ظنه بشيء ويقول به، وتارة يكون دون ذلك. قال: فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. ثم قال: وأما قوله أي العراقي إن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة، حالهم في الممات كحالهم فيه في الحياة، أولا علق الحكم بالكرامات، وثانيا القياس سوى بين الحي والميت، إذن فيه مخالفتان، أولا تعليق الحكم بالكرامات، وثانيا تسوية الحي بالميت، تسوية الحي بالميت. لو قيل بأن الكرامة ثابتة وهو ولي لله تعالى وسأله الدعاء وهو حي بما يقدر عليه، حينئذ لا إشكال فيه، لكن يسأله كذلك يقيس موته على حياته، قلنا هذا هو الشرك بعينه، فرق بين النوعين. قال: إن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة. قال: فهذا يبطله ما ذكره الله تعالى بقوله: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الله عز وجل فرق بين النوعين، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، سواء قيل الأحياء ولا الأموات أراد به المؤمن الكافر أو أنه عام. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فلم يجعلهم تعالى سواء، لم يسوي بينهما، بل فرق بين الأحياء والأموات، فرق بين الأحياء والأموات. ولذلك أجمع الصحابة على ماذا؟ على أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو حي، وامتنعوا قاطبة وأجمع على ذلك على تركه وهو ميت، هذا إجماع قطعي ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل فرق بين الأحياء والأموات. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 358: ومعلوم بالحس والعقل الفرق بين الحي والميت، وزد على ذلك الحس والعقل، بقي الشرع. قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ومعلوم بالحس والعقل الفرق بين الحي والميت، كما قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إذن الفرق بين النوعين ثابت، فلا يصح حينئذ القياس، فقياس باطل. إذا قال هذا يجوز أن يسأل وهو حي لكونه وليا صالحا صديقا، بل قد يكون نبيا، بل قد يكون من أولي العزم من الرسل، جاز سؤاله وهو حي، إذن نقيس كونه ميتا بعدم الفارق بين الحياة والموت، وهذا وصف غير مؤثر، فيسأل بعد موته، قلنا هذا قياس باطل. قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، والفرق بينهما واضح بين، لأن هذا إذا جئته وهو حي قلت له أدعو الله لي، قال اللهم اغفر له، دعا، حصل منه الدعاء، والميت لا يمكن أن يحصل منه دعاء. قال: بل فرق بين الأحياء والأموات. قال: وشبه بهم، يعني الله تعالى شبه من؟ شبه بهم يعني بالأموات، شبه من لم ينتفع، هذا المشبه، والمشبه به الميت، وشبه بهم من لم ينتفع بسماع الهدى، يسمع ويسمع ويسمع لكن لا ينتفع، هذا مثل الميت، كما شبهه به بالأنعام. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، فرق بينهما، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، يشعرون. وليست هذه الآية في الأصنام كما هي عادة عباد القبور، كلما جاء نص فيما يتعلق به الآلهة ونحوه قالوا هذا ماذا؟ هبل ولات العزة، وهذه تختلف، هذه القبور قبور الصالحين، وعدم التعلق بهم والطعن فيهم هذا تنقص لهم، تنقص لهم. وحملوا جميع الآيات على ماذا؟ على الأصنام، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وهي من الشبهة التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى الشيخ محمد في كشف الشبهات. أرجعوا، وليست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر، بل بعضهم خص الشرك الأكبر بماذا؟ عبادة الأصنام، وعلى الشرك الأكبر هو عبادة الأصنام. هذا إن وجد من عالم معتبر حينئذ يكون قد ذكر بعض أفراد الشرك الأكبر، ولا إشكال، يعني نجمع باب إحسان الظن أننا نجعل قوله ماذا؟ ها، أنه ذكر بعض أفراد الشرك الأكبر، وإلا ليس محصورا فيه الشرك الأكبر. عبد عيسى جعل إلها، هو نص القرآن. الملائكة جعلت ماذا؟ آلهة، عبدت من دون الله تعالى. عبد الصالحون عزير ونحو ذلك، حينئذ كيف يخص الشرك بعبادة الأصنام؟ لا شك أنه من أبطل الباطل، مصادم للنص. حينئذ لا يخص الشرك الأكبر بعبادة الأصنام، فإن وجد من بعض المفسرين حينئذ يحمل على ما ذكرته. وليست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر، لأن الأصنام لا يحلها الموت من الأخشاب والأحجار ولا شعور لها، لأنه قال ماذا؟ أموات غير أحياء وما يشعرون. ولا شك أن الشعور من خصائص الحي، من خصائص الحي. بعض أهل العلم يفسر الشعور بالعلم، وما يشعرون أي ما يعلم، والجدار لا يقال فيه يعلم ولا يعلم، لأن الذي ينفع عنه الوصف من كان قابلا لهم، صحيح؟ لا يقال الجدار لا يطير لأنه لا يطير، حينئذ لا ينفع عنه إلا ما كان قابلا له الوصف. وإنما تقول ماذا؟ زيد ليس بعالم، ليس بعالم، لأن الوصف بالعلم والجهل محل الإنسان، هذا الأصل. قال لأن الأصنام لا يحلها الموت من الأخشاب والأحجار ولا شعور لها، والشعور بمعنى العلم أو أخص. وقد قال تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون، فهذه الآية في من يموت ويبعث، في من يموت ويبعث من أهل الكرامات والمعجزات وغيرهم، كما لا يخفى على من تدبرها وتأمل قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا إنما يستعمل في من يعقل، في من يعقل. وقلنا القاعدة هنا إذا جاء النص في من يعقل ها ماذا نصنع؟ قد يأتي النص في من يعقل، وقد يأتي النص فيما لا يعقل. فإذا جاء في من يعقل قسنا عليه ما لم يعقل بجامع العلم، وإذا جاء بالعكس عكسنا. هنا قال في من يعقل، إذا ما لا يعقل يقاس على ما ذكر. فلا تجعل هذه الآية خاصة بماذا؟ بالعقلاء فقط، وينفى عن غير العقلاء، لا، وإنما نجعل بالجامع بين العلم. هذا جعل إلها صرفت إليه نوع من أنواع العباد، وهذا كذلك لا فرق بينهما، كونه حيا كونه ميتا كونه حجرا خشبا إلى آخره لا يضر. المقصود ما هو؟ صرف العباد لغير الله تعالى، هذا العلة. قال وتأمل قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، هذا إنما يستعمل في من يعقل، في من يعقل، كما لا يخفى على من له معرفة باللغة العربية. فالحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. وحقيقة أمر هذا العراقي مصادمة ما في القرآن من النهي عن دعوة غير الله تعالى، مصادمة للقرآن. القرآن من أول إلى آخر يدل على ماذا؟ على النهي عن دعاء غير الله تعالى، وبين الله تعالى في مواضع أن الدعاء عبادة، وأن العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. هذه قاعدة، يكفي آية واحدة. والعراقي بتجويز سؤال غير الله تعالى هذا يكون مصادم معارضا، يعني الله تعالى ينهى عن دعاء غير الله تعالى وهذا يجيز، مصادمة أو لا؟ هذه مصادمة معارضة. وإذا قلنا الحكم السابق وهو النهي عن دعاء غير الله تعالى هذا من المعلوم من الدين بالضرورة صار منكرا، صار منكرا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا وجه آخر في كفره. وحقيقة أمر هذا العراقي مصادمة ما في القرآن من النهي عن دعوة غير الله، والقرآن ينهى عن دعوة كل ما سوى الله، كل ما سوى، القاعدة كلية، وهذا محل وفاق لا نزاع فيه. وهذا يقول العراقي يجوز أو يستحب أن يدعى، يجوز أو يستحب، يعني صار ماذا؟ إما مباح لم ينهى الله تعالى عنه، أو ارتقى مرتقا أصعب من ذلك وهو أنه مستحب، يعني صار عبادة، لا شك أنه باطل. أو يستحب أن يدعى أو يستغاث مع الله غيره، فليس عنده إلا تشكيك وتخميش، تخميش خمش وجهه تخميشا خدشه، تخميش وتغبير على التوحيد، تغبير غبر اليوم غبرارا غبار، وتغبير على التوحيد ونصرة للشرك والتنديم. ولا يخفى أن جل شرك المشركين في حق من عبدوه مع الله إنما هو بدعائه وسؤاله، قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. هذا الذي حصل، هذا الذي وقع، وكفرهم الله تعالى كما هو نص فيه بالقرآن. فإن أردت أيها الموحد، أيها الخطاب للموحدين، فإن أردت أيها الموحد وفقك الله للتمسك بدين الإسلام حقيقة ما اشتملت عليه أوراق هذا العراقي، طول ما طول وبهرج ما بهرج مهما أتى بأدلة إنما هي سراب، فإن حقيقة ما فيها، فإن لعل هذا كما في نسخة أخرى فإن، لكن هذا استدراك، يعني كأنه ماذا استدرك على ما سبق، وهو أراد ماذا؟ أن يبين، أراد أن يطول ما طول وبهرج ما بهرج، فإن حقيقة ما فيها أي هذه الأوراق الخروج عن الصراط المستقيم إلى سبيل الشيطان الرجيم، أو كذلك خروج عن التوحيد الذي هو الأصل في الصراط المستقيم إلى سبيل الشيطان الرجيم. وأهم ما يدعو إليه إبليس ماذا؟ الشرك بالله، وإن كان يتدرج على حسب المصلحة، يعني يرتقي بشخص على حسب ما عنده من إقبال وإدبار، انتبه، إلى سبيل الشيطان الرجيم واتباع غير سبيل المرسلين والمؤمنين وإيمانا بالجبت والطاغوت والجهل بالتوحيد وجحوده والكفر به والإيمان بالشرك بالله ونصرته والدعوة إليه ومسبة أهل التوحيد وتحريف الكلم عن مواضع. كل هذا يلزم كل من دعا إلى غير التوحيد، يعني جوز الشرك الأكبر كما فعل العراقي، وتحريف الكلم عن مواضعه، لأنه مهما أتى بدليل يظن أنه دليل فهو محرف له، لأنه يأتي بآية تدل على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى. هل يتصور هذا أن تأتي آية في القرآن تبيح الشرك الأكبر؟ جواب لا. فإن أتى بآية وأتى بمعنى فهذا المعنى تحريف لي لهذا، قاعدة مسمى، سواء وقفت بنفسك أو لم تقف. لو قيل لك فلان ألف في جواز الاستغاثة قل كل ما فيها باطل، تحكم كذا، كل ما فيها باطل وإلا يخشى عليك، صحيح أو لا؟ إذا جوز الاستغاثة بغير الله تعالى ألف مؤلفات دون أن تقف عليها مباشرة تحكم عليه ماذا؟ أنها باطل، بل من أبطل ما، ولا يمكن أن يأتي بآية أو حديث تدل على ما أراده. ولذلك قالوا تحريف الكلم عن مواضعه، إما باعتبار اللفظ، وهذا قد لا يتصور في من ينتسب إلى الإسلام، وإما باعتبار تحريف المعنى، يقول هذه الآية تدل على كذا وهذه مخصوصة وإلى آخره، كما فرق فيما سبق بين الدعاء والنداء، فرق بين الدعاء والنداء، والنداء ليس بعبادة والدعاء هو العبادة، وهؤلاء الذين يسألون الموتى نادوا الموتى ولم يدعوهم، إذن هذا تفريق عندهم. قال وتحريف الكلم عن مواضعه ومصادمة أدلة الكتاب والسنة وتقليب الحقائق بجعله الحق باطلا والباطل حقا، يعني جعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا، وتكثير الكذب على العلماء، الأئمة الأعلام لا يمكن أن يأتي حرف واحد في كلامهم تجويز الاستغاثة بغير الله تعالى أو دعاء غير الله تعالى، فإن استدل فلابد أن يكون ماذا؟ أن يعامله معاملة النصوص الشرعية، لابد من التحريف. ولذلك قال وتكثير الكذب على العلماء، قد رأيت كيف يأتي بكلام التيمية رحمه تعالى في منهج التأسيس وكيف يجعله موافقا لما أراده، ونسبتهم إلى ما هم بريئون منهم منكرون له، وملأ أوراقه بالمخرقة والبهرجة، مخرقة إظهار الخرق توصلا إلى حيلة هكذا قيل، والممخرق المموه، والبهرج أن يعدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها. قال والتخليط والتخبيط والسفسطة والمغالطات والتمويه على الجهال وغير ذلك. إذن زبدة ما عنده فيه هذه الأوراق وغيرها هو التمويه والتلبيس على الناس، ليس عنده دليل صحيح البت، ولن يأتي بدليل، ولو أتى بدليل يكون ماذا؟ يكون صحيحا في نفسه، لكن الاستدلال يكون باطلا. وحقيقة أمرهم، يعني هؤلاء عباد القبور، أنهم شبهوا الأنبياء والصالحين بالأصنام، شبهوا الأنبياء والصالحين بالأصنام من حيث اتخاذهم لهم شركاء لله في العبادة، يعني بناء على ماذا؟ على أن الشرك عبادة الأصنام، وعلى أن المراد به بهذه الآية الأصنام، حينئذ شبه الأنبياء والصالحين به بالأصنام بجامع ماذا؟ أنه جعل نوعا من أنواع العبادة للأنبياء والصالحين كما جعل أولئك العبادة للأصنام. وذلك غاية المسبة لهم يعني الأنبياء والصالحين، فعظموا الأنبياء والصالحين من حيث أهانوهم، من حيث أهانوهم. والمحقق يرى أن صواب الجملة العكس، فأهانوا الأنبياء والصالحين من حيث عظموهم، أرادوا التعظيم لكنهم وصلوا إلى ماذا؟ إلى الإهانة محتملة. وفعلوا معهم من الشرك بهم ما دعوا الأمم إلى تركه، ما دعوا أي الأنبياء الأمم إلى تركه، وهذا ظاهر لمن تدبر أدلة القرآن الذي أنزله الله تعالى نورا وشفاء لما في الصدور، ولا يمكن أن يعارض بالبهرجة والمغالطات، يعني ما يتعلق به ما ثبت نصا في كتاب واو والسنة، ولا يفعل ذلك إلا من أعمى الله قلبه وأذهب عقله، فإن العاقل من يفعل الخير ويترك الشر. وهذا الرجل صار معكوس العقل، يقبل الشرك ويرضاه والمناسب الشر، أو يكون كما في النسخة الأخرى ويترك الشرك، وهذا الرجل صار معكوس العقل يقبل الشرك ويرضاه، يحتمل هذا وذاك، ويترك الخير ويأباه، كما هو حال الكثير من هذه الأمة وقبلها، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأنت ترى هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله ودعا إلى توحيده، وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد، انعكاس في الحقائق، صار ينصر المشركين ويعادي الموحدين، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوهم فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والبصير ذو البصر نافذ لقلبه، إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا يعدوه، يعني لا يتجاوزه، بل هو داخل، هذا تنزيل، هذا يعتبر من التنزيل، يعني إدخال هذا الفرد تحت مدلول الآيات، وهذا الذي يفوت الكثير من الناس اليوم، بل هذا حاله وأمثالهم، بل هذه حاله وأمثاله، وهم كثيرون لا كثرهم الله، يعني دعاة الشرك، دعاة الشرك. فكم صرفوا ضعفاء العقول عن الإيمان، ولذلك لا يتبعهم إلا من كان ماذا؟ ضعيف العقل، ضعيف الفهم، وعن أدلة القرآن، وذلك أنه يحاول بشبهاته وترهاته، ترهات بضم التاء وفتح الراء المشدد، الأباطيل، ترهات، أن يجعل الميت أو الغائب شفيعا يسأله ويقصده، وهذا هو الشرك، ويرغب إليه بالدعاء والاستغاثة والتذلل والخضوع له بما لا يصلح إلا لله تعالى. وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، بل هو دين المشركين، بل هو دين المشركين، كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، صيروا، اتخاذوا بمعنى التصيير، والتصيير تصيير الشيء إلها، قد يكون بماذا؟ بالقلب، وقد يكون بالفعل، قد يكون بالقلب ولو لم يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة، قد جعله إلها، وقد يكون بماذا؟ بالفعل، وإذا فعل حينئذ يكون قد اعتقده، إلى قوله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، والشفاعة كذلك لا يملكه غيره جل وعلا، ولا تحصل إلا بشروط، إذن الله للشافع رحمة للمشفوع له وكرامة للشافع، ولا يقع الإذن إلا في حق من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دونه شفيعا. والمدعو، مدعو من نبي أو غيره، لا يشفع لمن دعاه، لا يشفع ابتداء لمن دعاه، لأنه لا يملك شيئا، وإنما يملكه الله تعالى، والتمليك إنما يكون في الآخرة، ولذلك لا يطلب منه في الدنيا. قال والمدعو لا يشفع لمن دعاه كما دل عليه القرآن، والإذن له أن يشفع ممتنع، فكلاهما مستحيل، يعني إذا كان من الأصنام، إذا كان من الأصنام وإذا كان من المشركين، حينئذ الإذن ممتنع أو لا؟ الإذن ممتنع، فكلاهما مستحيل كما دلت عليه الآيات المحكمات، هذه جعل بين معقوفتين لعل زيادة. كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. سبحان الله، أين ذهبت عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات البينة، يعني ما يتعلق ماذا به؟ بالشفاعة. ومر معنا تفصيل الشفاعة. وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان، من عبدة الأوثان. وسبق قال اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، هو دين المشركين. وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان. المشركون لهم دين؟ نعم لهم دين، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه، وأخبر أن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمنع حصول الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى، صار هذا الاتخاذ ماذا؟ مانعا. صار هذا الاتخاذ مانعا، حينئذ يمتنع أن يأذن الله تعالى لهؤلاء الشفعاء أن يشفعوا، ولن يكونوا ماذا؟ من أهل الشفاعة. وكذلك الداعي لن يكون من أهل الشفاعة لأنه مشرك. قال: يمنع حصول الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قربا. فأخبر تعالى أنهم تولوهم من دون الله بالعبادة، وأنهم إنما أرادوا بذلك أن يقربوهم إلى الله بشفاعتهم لهم. فأخبر تعالى أن هذا هو الكفر بالله بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب كفار، وكفار صيغة مبالغة أبلغ من كافر. كفار هذه صيغة مبالغة أبلغ من كافر. قال البغوي: وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا. كذبا وكفرا. وهذا الذي ذكره الله تعالى عن المشركين، الذي بيانه في القرآن بيان حال المشركين، هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب القبور، هذه التي يجهلها أو يتجهلها كثير من الناس، أن هذا الشرك الذي بيان الله تعالى هو بعينه الذي يقع فيه في هذه الأزمنة. حينئذ يكون ماذا؟ الاسم هو الاسم، والحكم هو الحكم، لا فرق بينهما البتة. وأما جعل القرآن فيما كان كافرا أصليا وهؤلاء الأصل فيهم أنهم مسلمون لقول لا إله إلا الله، هذا لا يصدر من مسلم البتة، لا يصدر من مسلم البتة. ولذلك قال المصنف هنا: وهذا الذي ذكره الله تعالى عن المشركين، يعني في القرآن، هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب القبور، أصحاب القبور. والشرك هو شرك بعينه له حقيقة، جهلا منهم بحقيقة الشرك، وهذا الجهل لا يكون مانعا، حتى إن ذلك قد وقع من كثير ممن ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى العلم، لأنه لو كان عالما لما وقع، لكنه منتسب إلى العلم، وذلك ينافي الإخلاص من أصله، يعني يخرج عن الملة، وذلك ينافي الإخلاص في العبادة الذي هو دينه الذي بعث الله به رسل، الذي هو الإخلاص في العبادة، هو دين الله تعالى الذي بعث به الرسل، الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص. المصنف يبين ماذا؟ حقيقة الإسلام، لأن معرفة حقيقة الإسلام هذه هي الفيصل في مثل هذه المسائل، معرفة هؤلاء مشركون أم لا، تعرف حقيقة الإخلاص وحقيقة الإسلام والتوحيد. إذا عرفت الإسلام عرفت أن هؤلاء ماذا؟ مشركون. إذا ما عرفت الإسلام حكمت عليهم بأنهم مسلمون، صح أو لا؟ إذا عرفت حقيقة الإسلام حكمت عليهم بأنهم مشركون، ليسوا مسلمين، لا يتصور أن يدخل هذا الفرد تحت مسمى الإسلام، وإذا لم تعرف حكمت عليهم بأنهم مسلمون. إذن هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، يعني هنا محك. قال: فالإخلاص هو دينه الذي لا يقبل دينا سواه، وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، مخلصا هذا حال، أعبد الله حال كوني مخلصا، ولذلك جاء به الحال اللازمة، مخلصا له الدين. والدين هو العبادة، الدين هو العبادة، لا اختلاف بين علماء التفسير وغيرهم في ذلك. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فادعوه، هذا أمر بالدعاء، مطلق أو مقيد؟ مقيد. حينئذ امتثال المأمور به لا يقع إلا مقيدا، وإلا ما صار امتثالا. فادعوه مخلصين، يعني الدعاء الذي يكون امتثالا لهذا النص هو إذا صاحبه الإخلاص، وإذا لم يكن حينئذ لا يكون ممتثلا، لا يكون ممتثلا. قال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني ما أمروا إلا بعبادة معها إخلاص، وإذا لم يكن ثم إخلاص فهذه العبادة غير مأمور بها، غير مأمور بها، صح أو لا؟ فهذا قيد، هذا يعتبر قيدا، لا يصح إيقاع المأمور به إلا بهذا القيد. كما قال أقيموا الصلاة، حينئذ يصلي ماذا؟ متطهرا أو على حدث؟ متطهرا. فلو صلى على حدث وهو محدث وهو قادر على الطهارة حينئذ يكون ممتثلا، الجواب لا. كذلك ما يتعلق بالعبادة المقرونة به بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبد، هذا أعلى صيغ الحصر، لم يؤمروا إلا بعبادة معها إخلاص، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد تقرر في كلام العلماء بل في الآيات والأحاديث قبل العلماء، قبل النظر في كلام العلم، الآيات والأحاديث أن الدعاء صلاة، وهو كذلك لغة وعرفا. والصلاة الشرعية قد اشتملت على نوعي الدعاء، نوعي الدعاء، دعاء المسألة رب اغفر لي وارحمني، ودعاء العبادة من ركوع وسجود، لأنه يكون سائلا، هذا سؤال يعتبر سؤال لكنه بلسان الحال وليس بلسان المقال. فالصلاة يجتمع فيها نوعاء الدعاء، يسأل بلسانه إياك نعهدنا الصراط المستقيم مثلا، ويدعو في سجوده وقبل السلام، وكذلك بأفعاله وقراءته فهو طالب سائل. وقد تقدم في كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة داخل فيه، ودعاء العبادة الذي هو سؤال بالحال يستلزم دعاء المسألة، يستلزم دعاء المسألة. وقد اشتملت الصلاة الشرعية على النوعين، فلا تصح إلا بهما، فلا تصح إلا بهما، وكلاهما عبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، فلا يجوز أن يدعى غير الله، كما لا يجوز أن يتقرب بالنسك الذبح إلى غيره، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد خرج من دين الله الذي شرعه وأمر به. يعني بين لك حقيقة الإسلام والعبادة والإخلاص، ثم أردفه ببيان حقيقة الشرك. هكذا أئمة الإسلام يجمعون بين أمرين، يبين لك حقيقة الإسلام حقيقة الشرك، لأنك إذا فهمت هذا فهمت الخلاف مع هذا الرجل. قال فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد خرج من دين الله الذي شرعه وأمر به وبلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد من تركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذا سألت فاسأل الله، يعني وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلو كان سؤال غير الله جائزا لما قصر ابن عمه عبد الله ابن عباس على سؤاله، فلو كان سؤال غير الله جائزا لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله ابن عباس على سؤال الله وحده دون غيره، بل أمره بتوحيد السؤال والاستعانة، توحيد السؤال والاستعانة، الآيات أصرح من هذا النص. وقصر ذلك على الله، وذلك في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أصرح من الحديث الذي أورد عن ابن عباس، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين، أي إياك نعبد لا غيرك، هذا معنى التقديم والتأخير والقصر والحصر. وإياك نستعين لا بغيرك. ولا يخفى أن تقديم المعمول مفعول به هنا يفيد الحصر والقصر الذي هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فاشتملت هاتان كلمتان إياك نعبد وإياك نستعين على نوعي التوحيد، توحيد الإلهية وهو الغاية، وهو فعل العبد، فعل العبد إفراد الله تعالى بأفعال العباد، وإياك نستعين هو الوسيلة، والمعين هو الله وحده، وسيلة والمعين هو الله وحده، يعني جمع بين الأمرين. الاستعانة تتعلق بتوحيد الربوبية، فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية، صحيح؟ لأن الاستعانة عبادة وهي متعلقة به بتوحيد الربوبية، ولا إشكال فيه، التوكل عبادة وهو متعلق بماذا؟ بتوحيد الربوبية، هذا فعل هذا فعل. وقوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي في ذلك كله. قال عماد ابن كثير في تفسيره أي قصدي ونيتي وعزمي، كل ذلك لله وحده لا شريك له، والإرادة تكون نوعا من أنواع العبادة. قلت فتناولت هذه الآية أعمال العبد باطنها وظاهرها، العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة، والاستعانة باطنة في الأصل، وأن ذلك كله لله وحده لا يستحق غيره منه قليلا ولا كثيرا. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير متشاكسون أي متنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم. ورجلا سلما لرجل خالصا لرجل لا يملكه أحد غيره، لا شك أن هذا ماذا؟ أقوى من السابق. هل يستويان مثلا؟ أي لا يستوي هذا وهذا، كذلك لا يستوي، هنا جاء الشاهد، كذلك لا يستوي المشرك، لأنه ماذا؟ قارن بين إلهين، الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن، هذا مثل المتشاكسون عبد مشترك مع الله، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ لا يستوي يعني. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشركين والمخلصين، للمشرك والمخلص. ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال: الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله. نفي العلم لا يستلزم عدم الحكم عليهم بما ذبي بالشرك، لأن بطلان الشرك معلوم بالعقل والفطرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد أنكر الله تعالى في محكم كتابه على من دعا الأنبياء والصالحين والملائكة، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا أصل في هذا الباب، ولذلك ما أكثر ما يأتي بها ابن تيمية رحمه تعالى يقرر ماذا؟ حقيقة الشرك بناء على هذا النص. نزلت هذه الآيات في من يدعو المسيح وأمه والعزير والملائكة، عقلاء أو لا عقلاء، ومن الصالحين. إذن حصر آيات الشرك في الأصنام، وأنه لم يكن ثم من المشركين الأولين من يعبد الصالحين، باطل بهذا النص، باطل بهذا النص. وأئمة التفسير ذكروا ذلك في معنى هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة. فانظر إلى هذا التهديد والوعيد، يعني في هذا النص، في حق من دعا الملائكة والأنبياء والصالحين، فكيف بالجماد؟ باب أولى. فكيف بكافر؟ ولذلك ورد بعض القبور ماذا؟ لا يعرف أصحابها، أو يكون فساقا، أو يكون كفارا مشركين، ومع ذلك تعبد من دون الله تعالى. هذا التهديد الوعيد في من عبد المسيح وفي من عبد الملائكة. فانظر إلى هذا التهديد والوعيد في حق من دعا الملائكة والأنبياء والصالحين، وأخبر تعالى أنهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله، يعني من حال إلى حال. وأخبر تعالى أن أولئك الذين يدعونهم من الأنبياء والصالحين، يعني المدعوين، هم أنفسهم ماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني الطاعة. وأعظم الوسائل التي تقرب إلى الله إخلاص العبادة لله تعالى، فهم يعبدون الله تعالى مخلصين له الدين، أو لا، هم يعبدون الله تعالى مخلصين له الدين، يبتغون ماذا؟ الوسيلة والقرب إلى الله تعالى، فهو مفتقر إلى الله تعالى، فكيف تدعوه من دون الله تعالى؟ قال: وأعظم الوسائل التي تقرب إلى الله إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد التوحيد ومخالفة ما كان يفعله المشركون من دعوة غير الله تعالى. ومما يتوسل به إلى الله تعالى ذكر أسمائه وصفاته، ذكر أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني يريد أن يأتي بماذا؟ الشرع قد يحرم الشيء ويأتي ببديل، وقد يحرم الشيء ولا يأتي ببديل، صحيح أو لا؟ لا يلزم من ذلك ماذا؟ تسمع بعض الناس إذا دعا الناس حرم عليه قال: ما هو البديل؟ كل شيء لابد من ماذا؟ لابد من بديل. وإذا قيل يحرم الزوجة الخامسة ما هو البديل؟ فالمصنف رحمه تعالى أراد أن يبين شيئا من البديل الذي جاء به الشرع. فالبديل قد يأتي به الشرع، قد يأتي الناس بشيء من عند أنفسهم يكون بدعة، وقد يكون جائزا فيه في بعض المواضع. قال: ومما يتوسل به إلى الله تعالى ذكر أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوسلوا إلى الله في دعاء بحمده والإخلاص له، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وحديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أمثال هذه وأمثال هذا في الأحاديث، وأمثال هذا في الأحاديث كثير، أمثال هذا في الأحاديث كثير، يعني سؤال الله تعالى بأسمائه جل وعلا. وما من دعاء من هذه الأدعية إلا هو متضمن لاسم من أسماء الرب جل وعلا. وأما ما ادعاه المنحرفون عن الإيمان من أن الوسيلة، يعني هذا من المآخذ على عباد القبور، أنهم فسروا الوسيلة بمعنى مخالف للشرع، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الوسيلة صار لفظا مشتركا في ماذا؟ في إجمال، فيحتاج إلى استفصال من المتكلم. وأما ما ادعاه المنحرفون عن الإيمان من أن الوسيلة هي التوسل إلى الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين، هذا باطل، فهذا باطل يناقض ما ذكر الله تعالى في أول الآية من تهديد من دعاهم وإنكاره عليهم دعوتهم. وقد تقدم ما يدل على أن هذا الدعاء هو بعينه دين المشركين المتخذين الشفعاء يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إليه زلفة، ويقربوهم إليه زلفة. والقرآن كله من أوله إلى آخره يبطل هذه الوسيلة ويبين أنها شرك وكفر. يعني الوسيلة قد يكون لها معنى شرعي، وقد يكون لها معنى بدعي، وقد يكون لها معنى شركي، وعباد القبور يستعملون الوسيلة بالمعنى الشركي، يعني اتخاذ الشفعاء، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل، وبين أنه لو دعا غير الله تعالى لن يستجيب له، إذن إذا حصلت إجابة فليست منه، نص أو لا؟ هذا نص، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو دعاه ما دعاه إلى يوم القيامة وأطال الموقف ما أطال لن يستجيب له، هذا نص. فلو حصلت إجابة حينئذ نقول هذه ظاهرها ماذا؟ أنها من أجل الدعاء، لكنها بالموافق والاتفاق كما مر معنا، لأنه سبب باطل، والسبب الباطل لا يترتب عليه مسببهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون قطميرا، ومن هنا زائدة للدلالة على تنصيص فيه في العموم، لأن هذا ما يملكون قطمير، قطمير المفعول به دخلت عليه من، ومن قد تدخل على المفعول به وقد تدخل على الفاعل، ما جاءنا من بشير دخلت على الفاعل بشير، هذا الأصل، إلى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه ماذا؟ شركا، وقال يكفرون، حينئذ فيه مغايرة بين النوعين، هذا ظاهر النص هنا. فتظاهرت الآيات والأحاديث على أن هذه الوسيلة التي يدعيها أولئك الضلال من التعلق بالأموات والغائبين برغبة أو رهبة، أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى، كما تقدم ذلك صريحا في كلام العلماء، والاستدلال على ذلك بهذه الآيات ونظائرها. وهؤلاء الجهلة الضلال قلبوا الحقائق، تصور الحقائق هو الأصل في ضبط هذه المسألة، حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، قلب الحقائق هو الذي يترتب عليه الوقوع في الشرك الأكبر، كل من وقع في الشرك الأكبر لم يتصور حقيقة الإسلام، هكذا قاعدة، كل من وقع في الشرك الأكبر لم يتصور حقيقة الإسلام. قال وهؤلاء الجهلة الضلال قلبوا الحقائق ودعوا الخلق إلى أن يجعلوا لله أندادا يصرفون لهم من العبادة ما لا يستحقه إلا الله تعالى، فخالفوا الرسل والكتب فأنكروا التوحيد، أنكروا التوحيد الذي تضمنته دعوة الرسل والكتب، ودلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وأجازوا الشرك الذي هو أعظم المنكرات، واتفقت الرسل والكتب على إنكاره والنهي عنه والتحذير منه ومن عقوباته. وهذا بين واضح لمن ألهمه الله رشده ووقاه شر نفسه وأحيى الله قلبه، وليس عند هذا العراقي وأمثاله من المشركين ما يدفع حجج الله وبيناته، حاشا وكلا، لا يمكن أن يأتي به بنص واحد أنه يجيز دعاء غير الله تعالى، وإنما هو التحريف والكذب والتبديل والتمويه والمغالطات. وغاية ما يستدل به، يعني ما يمكن أن يتمسك به المنتهى، إما حديث مختلق مفترى لو كان صريحا، والأحاديث لا يقبل منها إلا ما رواه العلماء من أهل الحديث بالأسانيد المتصلة، وليس فيها من يتهم بالكذب قال أو النسيان، هذا زائد لعلها تسقط أو غير ذلك من العلل التي ذكرها المحدثون. وعلى كل حال فالحديث لا يخالف ما صرح به القرآن من النهي عن الشرك قليل وكثير قليل وكثير، يعني السنة موافقة للقرآن، هذا هو الأصل، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد صنف بعض في الموضوعات وأفردوها بالتصنيف لئلا يغتر بها جاهل، وما بهرج به ما ينسبه إلى بعض العلماء، وهو إما أن يكون كذبا عليهم أو أنه أخطأ والخطأ جائز عليهم. ولهذا ورد في كلام بعض الصحابة التحذير من زلة الحكيم، يعني لو ورد من كلام العلم فهو محمول على هذا، محمول على هو هذا لا وجود له، لكن هذا من باب التنزل، هو الآن في مقام المناظرة، ومعلوم أن الرد قد يتضمن تنزلا في بعض المسائل التي قد لا يقول بها، ولا يسلم أنه من أمة الدين من يجوز الشرك الأكبر، لكن هب أنه وجد قال نجعله من زلة العالم. قال وهو إما أن يكون كذبا عليه أو أنه أخطأ، يعني عالم ذاته، والخطأ جائز عليهم. ولهذا ورد في كلام بعض الصحابة التحذير من زلة الحكيم، وفي الحديث إنما خافوا على أمة الأئمة المضلين، وهذا يدل على أنه قد يوجد في الأمة من هو كذلك، بل قد وجد في كلام كثير جهلا منهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى عصمه وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو لم يذكر المصنف رحمه الله هذا لكان أجود، لأنه لا وجود له أصلا. قد يظن الظان أن هناك من أئمة السنة من جوز الشرك الأكبر وسؤال الموتى وأنه زلته، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. وأيضا فكل هذه الحكايات منقطعة لا يجوز الاحتجاج بها، يعني إما حديث مختلق مكذوب، وإما قول عن عالم يكون كذبا أو يكون خطأ، أو حكايات منامات حصل وحصل وحصل. ولو لم تعارض نصوص الكتاب والسنة فكيف إذا عارضت أصل الإسلام الذي أكمله الله تعالى في كتابه، يعني حكايات لا تقبل أصلا لو لم تكن معارضة، فكيف إذا عارضت من باب أولى وأحرى. وعلى لساني قال ماذا، فكيف إذا عارضت أصل الإسلام الذي أكمله الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجد حكاية من الحكايات إلا وهي منقطعة، والناقل مجهول الحال أو متهم بالكذب، وبكل وجه اعتبرته يفسد بها الاستدلال مطلقا، يعني لا يكون ماذا، لا تصلح أن تكون دليلا. ومر معنا وقد يأتي كلام المصنف رحمه الله هنا ينقل عن ابن تيمية أن جملة ما عند عباد القبور هو الحكايات المنامات، حكايات المنامات، هذا ذهب إلى قبر فلان وسأله فأعطاه، صارت جائزة وأصلا من أصول الدين ويعتمد عليه، أو رأى في منامه شيئا فأعطي إلى آخره، حينئذ بنى على المنامات وبنى على الوقائع. فلا يروج ما لبس به هذا العراقي إلا على جاهل لا بصيرة له في معرفة الحق من الباطل، لم يميز بين الإسلام والشرك. ولا خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى أن أدلة الشرع المتفق عليها ثلاثة: آية محكمة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه العلماء، كذا يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما فيه ضعف أو ما يكون مضعف يعني مما اختلف فيه العلم هذا لا يكون مصادم للأصل، هذا يطرح، وإنما الأصل يؤخذ لسيمة تعلق بالتوحيد من الكتاب ومن السنة المتواترة، فإذا وجد نص فيه شيء من الإيهام لا سيما إذا كان وقعت عين هذا لا يجعل أصلا يصادم به النص، بل هذا يترك. قال أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة ويحتجون به على محل النزاع. والثالث الإجماع: آية محكمة حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث الإجماع، وهو إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من المجتهد، عمم الإجماع بناء على بعض أقوال العلم، والصواب أن الإجماع محصور في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن بعدهم هذا يتعسر ويتعذر الوصول إلى الإجماع، ممكن عقلا لكنه لا وجود له باعتبار النقل، أين هو، أين مثاله يقول أجمع على كذا وكذا. وأما القياس أو الدليل الرابع فبالاستدلال به نزاع بين العلماء، الاستدلال به نزاع بين العلماء، كان الصحابة أجمعوا عليه الجملة ثم وقائع كما حكاها الأصول، أن الصحابة أجمعوا على استعمال القياس، فيكون إجماعا، يكون إجماعا لكن بقيود عند عدم وجود النص، لأن القياس داخل فيه في الاجتهاد، نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد، ولذلك عرف بعض القياس بأنه الاجتهاد، وقيل تعريف بالأعم، تعريف الخاص بالأعم، حينئذ يكون القياس داخل في مفهوم الاجتهاد. فكل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد يكون ماذا؟ يكون قياسا. واضح؟ إذا كان كذلك حينئذ يشترط في هذا الاجتهاد ألا يكون مصادما للنص، بل ألا يوجد نص أصلا، وإذا وجد النص بطل ماذا؟ بطل القياس. قال: ففي الاستدلال به نزاع بين العلماء، ومن قال منهم إنه دليل يعني يستدل به فلقبوله شروط مذكورة في كتب العلماء من الأصوليين وغيره. ولا أدري لماذا المصنف ذكر القياس هنا في هذا الباب، لأنه لا علاقة له به بالتوحيد، أصل التوحيد لا يثبت بالقياس مطلقا، وإنما هو الوحي وليس مرد إلى العقل، والقياس هذا دليل عقلي، دليل عقلي، فذكره هنا كذلك فيه محل نظر، فيه نظر. قال: فلقبوله شروط مذكورة في كتب العلماء من الأصوليين وغيرهم، فإن خالف نصا أو ظاهرا فسد اعتباره بالإجماع. خالف نصا يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا على بعض التعاريف، أو ظاهرا يعني يحتمل معنى يكون مرجوحا، إذا خالف القياس فالقياس ماذا؟ فالقياس باطل. لماذا؟ لأن الأصل في نصوص الوحيين اعتبار الظاهر، تمام، اعتبار الظاهر، فالظاهرية ونحو هذه ليست مذمومة مطلقة، إنما ينظر فيها بماذا؟ باعتبار هل وجد ما يعلل به فيصير الإلحاق أو لا، إن لم يوجد فالأصل اعتماد الظاهر، اعتماد الظاهر. قال: أو ظاهرا فسد اعتباره بالإجماع. فإذا كانت هذه الحكايات التي يذكرها هذا العراقي لا يدل عليها نص كتاب ولا سنة، نص سنة ولا قياس، ولا أجمع عليها من يعتد بإجماعه ممن ذكرنا، ومع هذا قد صادمت الأدلة كلها، فإذا كان الأمر كذلك ما لا يخفى علم يقينا أنها من وحي الشياطين وليست من وحي الرحمن. نصوص الوحيين وحي لكن وحي الرحمن، وهذه صارت ماذا؟ وساوس، من وحي الشياطين وتلبيس الجاهلين المنحرفين عن الحق المبين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكايات ذكر أنه اغتر بها عباد القبور، وأجاب عن ذلك بما يكفي ويشفي، وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذا الجواب بعض ذلك، هذا فيه الاقتضاء سيأتي. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن الشيطان بلطف كيده، يعني كيده اللطيف الخفي، يحسن الدعاء عند القبور، هذا تدرج يحسن الدعاء عند القبور، وهذا بدعة ليس بشرك، ليس يعني يتحرى المكان فيدعو الله تعالى له لنفسه عند القبور، وأنه أرجح منه في المسجد أولى، يعني مقدم على المسجد، هذا بدعة. ثم يدعوه إلى درجة أخرى من الدعاء عنده، إلى الدعاء به والإقسام به على الله تعالى، ثم ينقله إلى دعاء الميت نفسه من دون الله، ثم ينقله إلى أن يتخذ قبره معتكفا، هذا أشد، ويوقد عليه القناديل ويضع عليه الستون ويعبده بالسجود له والطواف والتقبيل والاستلام والحج إليه والذبح له، ثم ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته، صار داعية، أولا صار مشركا في نفسه ولم يكن داعية، ثم انتقل إلى ماذا؟ صار داعية، ثم ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه معبودا، ثم إلى الإنكار على من أنكر شيئا من هذه المفاسد، صار معارضا مجادلا، صحيح؟ أولا مشركا ثم داعية ثم صار منظرا. قال: ثم إلى الإنكار على من أنكر شيئا من هذه المفاسد والحكم عليه بالضلال البعيد. وأعظم الفتنة بالأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عباد الأصنام كما ذكره السلف من الصحابة والتابعين في قصة نوح عليه السلام. فمن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبرا معظما معبودا، ثم يوحي لأوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه وثنا فقد تنقصه وهضمه، يعني حقه، فيسعى الجاهلون والمشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، صار التكفير لمن ينهى عن دعاء الموتى قبور، صار مكفر وهو الذي يقتل، وما ذنبه إلا أنه يأمر بما أمر الله به ورسوله من توحيده، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله من اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وإيقاد السرج عليه وبناء القباب وغير ذلك، مما تقدمت الإشارة إليه من فنون الشرك، أنواع الشرك، من فنون الشرك الذي كان يفعله المشركون مع أرباب القبور. ثم قال رحمه الله تعالى: فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، العلم الضروري، أن أنكره يكون كافرا. فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسله من تجريد التوحيد، يعني ما سبق لما أشار إليه من فنون الشرك الذي كان يفعله المشركون مع أرباب القبور. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أنه مما نهى الله تعالى عنه ومما جاءت به الرسل. قال: فقد علم الاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد مصادم لما بعث الله به رسله من تجريد التوحيد. فإذا نهى الموحد المشركين عن الشرك بالأموات والغائبين اشمأزت قلوبهم، يعني قبضت، اشمأزت قبضت قلوبهم، وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدرا، ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام، يعني يتقبلون ذلك يسري، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين. ولذلك ما قال ابن تيمية: نشأ على عادة، مر معنى ذلك، نشأ على عادة، ولد وهو ماذا؟ يطلب العلم بعد ذلك في بلد لا يوجد فيها إلا الشرك، حينئذ صارت عادته ماذا؟ الشرك. قال: ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم، ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه، ويأبى الله ورسوله ذلك. أو يحكي عن زمانه رحمه الله تعالى: وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون الداعون إلى توحيده على بصيرا. وما كانوا أولياءه، الياء هنا على كرسي، ليست على واو، ليس مرفوعا لما منصوب. وما كانوا هم لا لابسوا ثياب، لا لابسوا ثياب الزور، أو لابسون ثيابا، لا لابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا تحسب أيها المنعم عليه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تظن أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأعيادا وإيقاد السرج عليها والسفر إليها ودعائها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الوجوه في عرصاتها، يعني ساحتها ونحو ذلك، غض من قدر أصحاب. لا تظن ذلك ماذا؟ أنه تنقص وعيب لأصحابها كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونهم، بل أنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقهم وسنتهم وكذلك وعلى هديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون من أعصى الناس لهم، لا سيما إذا كانوا أنبياء، وأبعدهم من هديهم كالنصارى مع المسيح والروافض مع علي رضي الله تعالى عنه. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، إذا اشتغلت بالبدع حتى بالمسائل البدعية الخفيفة هذه إذا اشتغلت بها أعرضت عن السنن، لأن القلب في ماذا؟ فيه تعلق، فإذا تعلق بشيء استمسك به وانشغل عن غيره، إما هذا وإما ذاك، إما إخلاص الله تعالى وإما إخلاص لغير الله تعالى، إما هذا أو ذاك. والذي يتعلق بالمخلوق أعرض عن الخالق، والذي يتعلق بقلبه بكليته بالخالق جل وعلا أعرض عن المخلوق. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وسنته، مشتغلين بقبره عما دعا إليه وأمر به. فتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الاتباع، وهذا هو التأسي، وهذا هو الاقتداء، وليس عبادتهم جعلهم آلهة من دون الله تعالى. انظر الجمع بين الأمرين، هذا يعظم الأنبياء باتباعهم، ويعظم الصالحين بالاقتداء والتأسي بهم، وهذا يعبدهم من دون الله تعالى، هل يصل التعظيم إلى عبادتهم؟ قال: واقتفاء آثارهم وسلوك طريقهم دون عبادة قبورهم والعكوف عليها. وقد أرسلوا إلى أممهم بالنهي عن ذلك فنهوا عنه أشد النهي، ف فكيف يتقرب إليهم بما قد حرموه ونهوا عنه؟ هذا من أبعد ما يكون من العصيان والانحراف عن منهجهم، هذا ليس متبعا. ونصبوا العداوة لمن فعله وتبرأوا منهم. وإنما اشتغل كثير من الناس بكثير من أنواع العبادة المبتدعة التي حرمها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع. إذا أعرض عن المشروع حينئذ سن بدعة، سن بدعة. وإذا رأيت الناس قد انتشر فيهم شيء من البدع فاعلم أنهم عن السنة معرضون، هذا وذاك. وإنما اشتغل كثير من الناس بكثير من أنواع العبادة المبتدعة التي لم تشرع، التي حرمها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع. وإن قاموا بالصورة الظاهرة، يعني من المشروع، قد يأتي بصورة ظاهرة بالمشروع، فقد حرموا المقصود منهم. ومن أصغى إلى كلام الله ورسوله بقلبه وتدبره بكليته وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه، انتبه، حدث نفسه باقتباس يعني أخذ الهدى والعلم منه لا من غيره، وإنما أخذ العلم والهدى إنما يكون من الوحي، أغناه عن البدع والآراء والتخرصات، كذب، تخرص والكذب، والشطحات وهي الأقوال التي يستخدمها الصوفية ونحوهم، والخيالات التي هي الظن التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها، وتخيلاتها حينئذ يكون هذا من قبيل الظن. إذن إذا أعرض عن المشروع تمسك به بغير المشروع، هذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع. انتهى كلام العلامة رحمه الله وهو يحكي ما وقع في هذه الأمة من الشرك العظيم كما لا يخفى على ذوي البصائر. ومما يقرر ما قدمناه من أن مدلول الدعاء هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما، هذا وذاك. ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين والمفسرين، هذا رجع إلى أول الكلام فيما يتعلق به السؤال والطلب، كأن المصنف رحمه الله تعالى استطرد ثم رجع. ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين والمفسرين فإنه قال في صحيحه كتاب الدعوات، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين حقيرين. قال ولكل نبي دعوة مستجابة. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة، زاد مسلم، وهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وذكر رحمه الله أحاديث في هذا المعنى كغيره من المحدثين والمصنفين في الأذكار والدعوات مما لا يقدر مبطن على دفعه ومنعه، وبالله التوفيق هو حسبنا ونعم الوكيل. يعني فسر الآية بماذا؟ بالدعاء. قال ماذا؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أعاد الدعاء بلفظ العبادة، ثم بين ماذا؟ أن الدعاء السؤال المسألة، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فهو داخل في الآيات. قال رحمه الله تعالى فاصل في بيان أمور من الشرك الأكبر، في بيان أمور من الشرك الأكبر، يعني بين حقيقة الشرك أولا بعد أن بين حقيقة التوحيد، ثم أراد أن يذكر أنواعا من الشرك الأكبر كما فعل شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد. قال في بيان أمور من الشرك الأكبر يشبه ما قدمناه الذي وقع فيه من وقع من هذه الأمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموت والاستغاثة بهم، وهذا أعظم ما يكون من الشرك الأكبر، هذا عاصر الشرك، دعاء غير الله تعالى، طلب الحوائج من الموت والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم من لدن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. قلت هذا الجهل قد عمت به البلوى في زمن العلامة ابن القيم رحمه الله وقبله وبعده. قال في الكافية الشافية ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، جعلوا له شركاء والوهم وساووهم به في الحب للسلطان لآخر الأبيات. والوهم فتح اللام، والوهم جعلوا له شركاء والوهم وساووهم به في الحب للسلطان لآخر الأبيات. وقال الحافظ محمد ابن عبد الهادي الحنبلي في رده على السبكي تقي الدين في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، مبالغة هذا لفظ مجمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل والاستفصال، يعني إذا لابد من نظر في مقصوده به بالكلام. قال ماذا ابن عبد الهادي؟ إن أريد بهذه المبالغة، إن أريد يعني أراد المتكلم السبك أو غيره بهذه المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هناك تعظيم شرعي وهناك تعظيم بدعي وهناك تعظيم شركي، وحينئذ لابد من النظر فيما جاء به الشرع، فلا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هواه وما يمليه عليه رأيه وعقله أو يقتدي بمن ليس أهلا للاقتداء، بل لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة لئلا يقع في بدعة أو يقع فيه في شرك. قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد يعني بهواه ونفسه تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود، حتى الحج إلى قبره والسجود له، أو حتى الحج أحسن، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقادي أنه يعلم الغيب، هذا من التعظيم عند بعضهم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في يسجد لقبره أو يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك يعني أكبر وانسلاخ من جملة الدين، إذا كان هذا تعلق به بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بحسب ما يراه ووصل به الحال إلى أنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه يسجد له أو يستغيث به، حينئذ نكون قد وقع في الشرك الأكبر، وسببه ماذا؟ التعظيم غير المشروع، لم يرجع إلى الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا شك وإنما تليق به ولا يصل إلى حد الربوبية ولا الألوهية، والله تعالى له خصائص من الربوبية والألوهية لا يجوز إضافتها ولو للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، يعني من ادعى هذه الدعوة حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يعني تعلم كل ما يكون في الكون كفرا، يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرم، هذا عنوان شرح مضمونه، الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا تدبيرا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، يعني أثبت الكرامة ثم ماذا فرع عليها التصرف، وهذا الكتاب مطبوع، كتاب نفيس مطبوع بعنوان سيف الله على من كذب على أولياء الله، محقق يأتي إن شاء الله تعالى. قال هذا فيما ذكره عنه، قال هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات ما هي أوصافهم؟ قال يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، يعني لهم قدرة في ماذا؟ في إنزال الغيث وفي كون هذا يولد له وفي كون هذا يرزق إلى آخره، وهذا يمرض وهذا يشفي إلى آخره. قال تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهم تكشف المهمات، بهم لعلها بهم، وبهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، يعني إذا أجابوا حصلت لهم ماذا؟ كرامة. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، هذا من صنائع الصوفية، كلها صنائع الصوفية. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب الصرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، بل هو الشرك بعينه، ومصادرتي وفي النص المحقق مصادمتي، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالف لعقائد الأئمة وما أجمعت عليه الأمة، وفي التنزيل قرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى إله معه، لأن هذا معنى ماذا؟ معنى الإله الذي ينزل المطر من؟ هو الإله، والذي يغيث العباد هو الإله. إذن إذا أثبتوا ذلك لي هؤلاء الموتى فقد جعلوا مع الله تعالى إلها آخر، والله عز وجل يقول أإله مع الله، يعني ليس ثم إله يفعل ذلك. ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه يعني جل وعلا المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجه مطلقا، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تعالى بملكه في آيات من كتابك قوله هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، عرفنا بما سبق أن قطمين نكر في السياق النفي فيعم، وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإنه من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. وهذا من الأمور التي قل من نص عليه، أن قوله من دونه مراد به من غيره يعني سوى الله تعالى، فإنه عام من دونه، هذا عام غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، أمددته بمدد أعنته وقويته به، فإنه من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا القول وخيم وشرك عظيم. أول قال من روائح الشرك، بل هو عينه الشرك، وهنا قال وشرك عظيم وهو كذلك. وسيأتي بقية كلامه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.